بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 12 من سورة القصص. في الدرس الماضي كانت الآيات المتتالية ردا من الله تعالى على هؤلاء المشركين الذين قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، رد عليهم الله عز وجل. هم توهموا أن الهدى يؤذيهم ويضرهم ويخرجهم من ديارهم ويجعلهم يخسرون مكتسباتهم. يعني بكلمة مختصرة، هم رأوا أن الطاعة لله عز وجل تضرهم، وأن المعصية تنفعهم. ومن توهم هذا فهو خلو من الإيمان، لا يفقه شيئا. وفي الدرس الماضي خشيت أن يظن أن اعتقادك أن الطاعة تضر والمعصية تنفع يعني أن الطاعة مريحة والمعصية متعبة. الحقيقة طاعة الله عز وجل مكلفة، ومعصيته تتمشى مع الشهوات، هذه حقيقة. قلت لكم سابقا، غض البصر فيه كلفة، إطلاق البصر طبع يتمشى مع حب الإنسان لشهواته، إنفاق المال كلفة، قبضه طبع، حبس اللسان عن الغيبة كلفة، إطلاقه في الغيبة طبع. فإذا اعتقدنا اعتقادا جازما أن الطاعة تنفعنا وأن المعصية تضرنا، ليس معنى هذا أن الطاعة سهلة والمعصية صعبة، لا، الطاعة مكلفة والمعصية تتمشى مع طبيعة النفس. ولن ترقى إلى الله عز وجل ولن تستحق الجنة إلا إذا دفعت الثمن. فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا. يقول أحد العارفين بالله: نعم، فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. يعني أن تحب الله عز وجل لا بد من أن تدفع ثمن الحب، أن ترجو الجنة لا بد من أن تدفع ثمنها. ملخص الدرس الماضي: من توهم أن الطاعة تضره والمعصية تنفعه فهو جاهل جهلا مطلقا. وليس معنى هذا أن الطاعة سهلة والمعصية صعبة، المعصية تتوافق مع رغبات النفس الأرضية، مع شهوات الإنسان، والطاعة تتوافق، تحتاج إلى جهد وإلى كلفة لكنها تتوافق مع العقل. وفي المدى البعيد، يعني المعصية للحظتك المعصية مريحة، أما لمستقبلك في الدنيا والآخرة الطاعة هي المريحة، هي حقيقة. فربنا عز وجل رد على هؤلاء الذين قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، رد عليهم: أولم نمكن لهم حرما آمنا، حينما كنتم في المعصية كنتم في حرم آمن، فإذا آمنتم واهتديتم فهل يعقل أن تفقدوا أمنكم وأن تفقدوا بلدكم وأرضكم؟ هذا الرد الأول. الرد الثاني، أنتم إذا آثرتم مكتسباتكم ومكانتكم وأموالكم وأرضكم وأوطانكم وأعرضتم عن الله عز وجل، ثم ماذا؟ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. دققوا في هذه الآية، وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. الإنسان أشد أنواع الظلم أن يظلم نفسه، أن ينغمس في الشهوات حتى قمة رأسه، أن لا يبالي بالناس ولا بالفقراء، أن يهتم بذاته بشهواته برغباته، هذا ظلم. وإذا استخدم الإنسان نعم الله في معصيته، إذا استخدم نعم الله في الاستعلاء على خلق الله، إذا استخدم نعم الله في الضلال، هذا أشد أنواع الظلم. وما كان ربك وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. يعني الإنسان دائما لا ينبغي أن يمر بالأحداث مرا سريعا، ولا ينبغي أن يفهمها فهما ساذجا ولا فهما بسيطا، يجب أن يفهمها فهما عميقا، يجب أن يضع الميزان الإلهي في تفسير هذه الأحداث. شيء آخر، رد رابع، هو أن الإنسان إذا اهتدى إلى الله عز وجل، ولأنه اهتدى إلى الله فقد حياته، كما قال سحرة فرعون: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. يعني لو أنكم في سبيل هدايتكم وإيمانكم بالله عز وجل خسرتم شيئا من أموالكم أو شيئا من حياتكم أو حياتكم، أنتم الرابحون، لأن الدنيا عرض حاضر والآخرة وعد صادق، لأن الدنيا قصيرة منقطعة والآخرة خير وأبقى. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وربنا عز وجل قال: قل متاع الدنيا قليل، قليل متاع الدنيا قليل، الدنيا ساعة اجعلها طاعة. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هذان لا يستويان، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، يعني فرق كبير بين المؤمن والكافر، بين من وعده الله وعدا حسنا وبين من أعطاه الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي. رد الله على هؤلاء ردا أولا، ردا أوليا وثانيا وثالثا ورابعا. رد الخامس، يعني إنكم أيها المشركون إذا امتنعتم عن الهدى، امتنعتم عن أن تؤمنوا بهذا النبي العظيم، إذا آثرتم الدنيا على الآخرة، إذا آثرتم زعماءكم وكبراءكم، إذا آثرتم صناديد الكفر في مكة أن ترضوهم وأن تخضعوا لهم وأن تكفروا مثلهم، إذا آثرتم كل ذلك فانظروا ما مصيركم يوم القيامة. يعني لو فرضنا إنسان خضع لإنسان وقع بمخالفة كبيرة للقوانين النافذة ثم استحق العقاب الأليم وأن يودع في السجن سنوات طويلة، فلما قيل لهذا الذي أرغمه وأجبره انظر ماذا فعل فلان، قال: ما شأني وشأنه؟ إلى الجحيم. لو أن هذا المنظر أو هذا الموقف الصعب اللئيم اللي فيه تخلي عرفه هذا التابع ما تبع سيده، فربنا عز وجل يرد على هؤلاء الذين قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يرد ردا خامسا: إنكم إذا آثرتم الضلال وآثرتم أن تعبدوا الأصنام وآثرتم الكفر والشرك وآثرتم شهواتكم وأبيتم الهدى اتباعا لكبرائكم وزعمائكم وقادتكم المشركين في مكة، إنكم إن فعلتم هذا فإليكم ما سوف تكون عليه حالكم وحالهم يوم القيامة. هذا الرد الخامس. ويوم يناديهم، من كلمة يناديهم يفهم أنهم بعيدون وأنهم محجوبون وأنهم متصاغرون. ويوم يناديهم فيقول الله عز وجل: أين شركائي هؤلاء الذين جعلتموهم آلهة؟ أين هم؟ هؤلاء الذين عبدتوهم من دوني أين هم؟ هؤلاء الذين أطعتوهم؟ هؤلاء الذين ابتغيتم رضاهم؟ هؤلاء الذين ظننتم أنهم يفعلون كل شيء؟ هؤلاء الذين ظننتم أنهم بيدهم كل شيء؟ هؤلاء الذين أسبغتم عليهم صفات الإله؟ الإله هو الفعال، هو المعبود، ولا معبود سواه، بيده الخير، بيده الشر، بيده العطاء، بيده المنع، بيده الرفع، بيده الخفض، بيده القبض، بيده البسط، بيده العز، بيده الذل. هذا شأن الإله. أنتم خلعتم على أشخاص مثلكم صفات الإله. أولا اعتقدتم أنهم يفعلون ما يشاءون وأن نفعكم وضركم بيدهم، لذلك انطلاقا من هذا الاعتقاد عبدتموهم من دون الله، خضعتم لهم، أرضيتموهم وأغضبتم ربكم، أطعتموهم وعصيتم ربكم، رأيتم أنهم يفعلون كل شيء. ربنا عز وجل يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ هذا زعمكم، هذا وهمكم، هذا ادعاؤكم، هذا ظنكم، هؤلاء ليسوا شركاء. فيقول: أين شركائي الذي كنتم تزعمون؟ الآن الجواب لهؤلاء الشركاء، هؤلاء الذين عبدوا من دون الله، هؤلاء الكبراء، هؤلاء الزعماء الذين خضع الناس لهم في الدنيا وعصوا ربهم. قال: الذين حق عليهم القول، قول الله عز وجل، هؤلاء الذين ظهروا بحجمهم الحقيقي عباد لله لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. وقال: الذين حق عليهم القول، ربنا هؤلاء الذين أغوينا، يعني هؤلاء أتباعنا الذين أضللناهم بزعمهم، هؤلاء الذين أغوينا، أغويناهم كما غوينا، نحن كنا ضالين فضلوا معنا، يعني نحن ما عرفنا الحق ولقناهم شيئا آخر، نحن كنا ضالين ودعوناهم إلى الضلال فضلوا معنا، هم مخيرون وليسوا مجبرين. يا ربي نحن ما فعلنا معهم شيئا، وافقت رغباتهم رغباتنا، وافقت مصالحهم مصالحنا، ضلوا كما ضللنا، ضللنا كما ضلوا، توافق. يعني لذلك يفهم من هذا الكلام أن إنسانا على وجه الأرض لا يستطيع أن يضل إنسانا، الإنسان مخير، الإنسان مخير. يعني كنت أضرب هذا المثل المضحك دائما، لو أنه إنسان ذهب إلى مخفر للشرطة وكان يرتدي ثيابا بيضاء جميلة جدا، وقد وقع في حفرة فيها ماء آثم، ذهب إلى هذا المخفر وادعى أن فلان هو السبب، فجيء بفلان، قال له المحقق: يعني هذا الذي تدعي عليه دفعك إلى هذه الحفرة؟ قال له: لا والله ما دفعني. قال له: شهر عليك سلاحا وأجبرك أن تقع فيها؟ قال له: لا والله، رجل لم يفعل هذا. قال له: أمسكك بكلتا يديه ورماك فيها؟ قال له: لا والله. قال لماذا تدعي علي؟ قال لأنه أمرني أن أنزل فنزلت به. أين اختيارك؟ أين إرادتك؟ أين حريتك؟ أين عقلك؟ أين فكرك؟ أين محاكمتك؟ يعني اعتقدوا اعتقادا جازما أن إنسانا لا يستطيع أن يضل إنسانا. والدليل أن الشيطان يوم القيامة يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما كان لي عليكم من سلطان، لا يمكن أن يجعل الله لأحد على أحد سلطانا حتى الشيطان. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. لذلك إذا توهمت أن فلان أضل فلان، هذا الذي أضله عنده رغبة في الضلال، توافقت رغبة الضال مع المضل، توافقت الرغبتان. لذلك هؤلاء الكبراء، هؤلاء علية القوم، أفسادة من بيدهم الحل والربط، هؤلاء إذا أمروا أتباعهم أن يعصوا ربهم، إذا عصى أتباعهم ربهم وأطاعوا كبراءهم لا يستطيعون أن يعتذروا يوم القيامة، لأن الله عز وجل أعطى كل إنسان حرية الإرادة، وأعطاه حرية الكسب، وأعطاه عقلا، وأعطاه فطرة. يعني مثلا لو أنه أعطيناك جهاز إلكتروني، إذا وضعت فيه ورق النقد يكشف لك ما إذا كان مزورا أو صحيحا. هذا الجهاز صغير موضوع في جيبك، فإذا قبضت دراهم مزورة وانطرت عليك ومعك الجهاز لفحصها ولم تفحصها، ألست مسؤولا أنت؟ أين هذا الجهاز؟ لما لم تستعمله؟ يكفي أن تضع هذه الورقة النقدية عليه حتى يظهر على الشاشة ما إذا كانت هذه العملة مزورة أو صحيحة. قضية سهلة جدا والجهاز في جيبك. فهذا الذي يقول أنا انطلع علي ذلك، هي نقد مزور ما كنت أعرف ذلك، نقول له لا، لا عذر لك، الجهاز معك. هذا مثل. وكذلك العقل، الله عز وجل أعطاك مفتي صغير هو قلبك، استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك، أعطاك عقل دقيق، في معك ميزان عقلي وميزان فطري، فإذا لم تستجب لهذا الميزان العقلي ولا لهذا الميزان الفطري فأنت المسؤول. أخي فلان ضلني، لا، هذا الذي يقول إن الشيطان، الله يعني الشيطان هو الذي أغواني، هذا كلام فارغ، كلام غير مقبول إطلاقا. لذلك هؤلاء الذين حق عليهم القول، نعم، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا، يعني بزعمهم، هؤلاء الذين أضللنا بزعمهم، أغويناهم كما أغوينا، نحن كنا ضالين، كنا غاوين، فأضللناهم معنا. والدليل تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون، هم عبدونا في الظاهر ولكن رغبتهم وافقت دعوتنا، ما كانوا إيانا يعبدون، يعني ما كانوا مجبرين يا رب، ما كانوا مقهورين، هم ضلوا باختيارهم، وافقت شهواتهم دعوتنا فظلوا على أيدينا، ولكنهم هم المسؤولون. لو فرضنا إنسان يرغب أن يسرق وجاءه صديق له وقال له أتسرق معي؟ قال له نعم، فإذا وقعا في قبضة العدالة لا حجة لأحدهما، هذا الذي لماذا قبل؟ أنت مخير بملء اختيارك، قبلت أن تسرق معه، هل يقول أخي أنا لا علاقة لي، هو الذي أمرني؟ أيقبل هذا؟ لا يقبل هذا. لا يقبل لإنسان وقع في مخالفة للقانون أن يقول فلان أمرني. نقول له أين عقلك؟ أين اختيارك؟ أين مفتيك الصغير؟ أين الميزان الذي أعطاك الله إياه والسماء رفعها ووضع الميزان؟ ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أنا سأعطيك ميزان صغير، حديث قصير جدا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أنت لا تحتاج إلى شيء آخر. قال عليه الصلاة والسلام: عامل الناس كما تحب منهم أن يعاملوك. أنت بائع، يقول لك الله عز وجل: لما غششت فلانا؟ ماذا تجيب؟ لو أن الله عز وجل قال لك: لو أنك أنت الشاري وهو البائع، أترضى منه أن يغشك؟ تقول له: لا والله لا أرضى. لما قلت هذه الكلمة لفلانة في الطريق؟ لو أنها أختك وإنسان قال لها هذه الكلمة، أترضى منه؟ تقول: لا والله لا أرضى. مقياس دقيق جدا. لما تعامل زوجة ابنك هذه المعاملة؟ لو أن ابنتك عند في بيت، أترضى أن تعامل هذه المعاملة؟ يقول له: لا والله. هذا مقياس. عامل الناس كما تحب منهم أن يعاملوك. نعم. إذا قال الذين حق عليهم القول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا، أغويناهم كما أغوينا، كما غوينا، تبرأنا إليك من مسؤولية غوايتهم. يعني نحن يا رب لسنا مسؤولين، لأنهم ما كانوا إيانا يعبدون، هم أحرار في كسبهم، هم أحرار في اختيار سلوكهم وعقيدتهم ومواقفهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم. الآن توجه الله عز وجل إلى هؤلاء الأتباع الضالين، قال لهم: ادعوهم، ادعوا شركاءكم لينقذوكم من النار، ادعوهم ليدافعوا عنكم. موقف عصيب بين الأتباع والمتبوعين، بين الكبراء والصغار، بين علية القوم وبين الدهماء. يعني الإنسان أخي، الناس كلها هيك. هذا كلام باطل. الناس كلها هيك، شو بدي ساوي؟ حط راسك مع الروس. هذا كلام الشيطان، كلام الجاهل، كلام الغبي، كلام التافه، كلام ضعيف الشخصية. أخي هيك البيئة، هيك التقاليد، هيك العادات. أنا ابن بيئتي، ابن مجتمعي، ابن معطيات المجتمع، كله كلام مزخرف فارغ. الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شوف الموقف. يعني أنتم يا أهل مكة إذا رفضتم أن تؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام إرضاء لكبرائكم وزعمائكم وقادة الشرك فيكم، إذا رفضتم الهدى إرضاء لهؤلاء الكبراء، فانظروا ماذا سيكون بينكم وبينهم الموقف يوم القيامة. سوف يتبرؤون منكم، وسوف يكفرون باتباعكم لهم، وسوف لا يعتذرون عنكم، ويوم يناديهم فيقول: ماذا، أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا، أغويناهم كما أغوينا، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. الإنسان حر في كسبه. نعم. وربنا عز وجل توجه ثانية إلى هؤلاء الأتباع وقيل: ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. يعني تصورك جماعة من اللصوص لهم كبير، وكان يدعي ويتبجح: لا تخافوا، أنا أحميكم، أنا أمنعكم، أنا فإذا وقعوا في قبضة العدالة وصوروا أذلاء حقراء وجاء التحقيق الشديد. ماذا يقول هذا اللص؟ يقول هو أين وعودك لنا؟ أين حمايتك؟ أين هذه الحركة؟ دعوها لي. موقف مخزي. فالإنسان ليس معذورا يوم القيامة. أخي والله استحيت. شو استحيت؟ أتستحي من الناس ولا تستحي من الله عز وجل؟ خجلت يا أخي، الناس كلها هيك، كل شيء تقوله بناء على ضغط الناس وعلى توجيههم وعلى تقاليد بالية وعادات مزيفة وعلى ضغط اجتماعي، هذا كله باطل يوم القيامة. لذلك ارضي الله، يعني اسعى لرضاء الله عز وجل ولا يهمك شيء. أتخشون الناس؟ والله أحق أن تخشوه. أنا أعتقد هناك آلاف المعاصي يفعلها الناس حفاظا على سمعتهم في المجتمع حتى ما ينحك عليهم، آلاف المعاصي تقترف حفاظا على مكانتهم. هذا الذي يعصي الله ويرضي إنسانا ليكن هذا موقفه يوم القيامة. ربنا عز وجل رحمة بنا أعطانا مشهدا من مشاهد يوم القيامة قبل أن يحصل. هذا موقفكم من كبرائكم إذا اتبعتموهم وعصيتم ربكم. رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، ولكن لا ينفع يعني الندم عند ساعة الندم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. يعني الإنسان جاءه من الله خطاب، جاءه قرآن، جاءته سنة، استمع في خطبة الجمعة إلى توجيه الله عز وجل وإلى توجيه النبي، ماذا كانت إجابتك؟ ماذا كان موقفك؟ ماذا كان رد فعلك؟ ماذا فعلت؟ ماذا أعطيت؟ ماذا منعت؟ من وصلت؟ من قطعت؟ هل غضبت لله؟ هل رضيت لله؟ ما الموقف الذي وقفته في سبيل مبدئك؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ الله عز وجل يقول في كتابه العزيز قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذا قرآن؟ اعتقد قرآن أو غير قرآن؟ قرآن ماذا فعل؟ إذا كان غير قرآن هل بحثت في هذا الكتاب وتأكدت أنه كلام الله؟ هل معك حجة قوية على أنه ليس كلام الله؟ ليس كلام الله. خذ موقف واضح، هالموقف المائع الضبابي الزئبقي، موقف تبرك فارغ، تعصيه وتتبرك به، تمسك المصحف تقبله من ست وجوه، كتاب الله. وفي التعامل اليومي لا تأخذ بأحكامه، في التعامل المادي لا ترعى له حقا، في التعامل الأخلاقي لا تقيم له وزنا، في كسب المال لا تهتم بأوامره، في إنفاق المال لا تنضبط بنواهيه، في علاقتك بأهلك وأولادك تفعل الذي يحلو لك ومع ذلك تتبرك به. هذا موقف مائع، موقف ضبابي، موقف غير واضح. إما أن تؤمن به على أنه كلام الله بالحجة القاطعة والدليل القاطع، وعندئذ أنت أمام موقف حرج، إما أن تعصي الله عز وجل وإما أن تطيعه. أما أن يكون إيمانك به إيمانا شكليا وأنت تخالف مضمونه، ليس هذا من خلق المسلم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فلان دعاك إلى الله، قل له إما أنك كاذب أو صادق. صادق افعل ما يقول لك، طالبه بالدليل. هذا الذي ينقل العلم ليس عنده شيء، إنما أنا متبع ولست بمبتدع، هكذا قال سيدنا الصديق، أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. إنما أنا متبع ولست بمبتدع. لا يستطيع العالم أن يفعل شيئا إلا أن ينقل لك كلام الله وسنة رسول الله، تنتهي وظيفته، ليس من عنده شيء. نعم. ماذا أجبته؟ ما الموقف الذي وقفته؟ ما المعصية التي تركتها بناء على توجيهه؟ يعني مرة ركبت مع أخ في سيارته، سألته عن هذه السيارة متى اشتراها، هيك سؤال عابر، لكن الله ألهمني هذا السؤال. قال لي أنا ليس عندي مركبة، وضاقت نفسي كثيرا، بيتي بعيد وعملي بعيد، أولادي كثر، ليس عندي ذكور، يعني وكنت لا أعرف أوامر الشرع، اشتريت ورقة يا نصيب من أجل أن لعلي أربح الجائزة الكبرى أو أقل من كبرى، فأقتني مركبة. بعد أن اشتراها بيومين دخل إلى مسجد ليصلي صلاة الجمعة، فإذا موضوع الخطبة عن اليانصيب. قال والله حينما أيقنت أنها حرام، يقول هذا الأخ أنه بعد أيام وأسابيع جاءته يعني صفقة كبيرة جدا جدا ما كان يعهدها من قبل، واستطاع أن يوفر ثمن هذه المركبة التي يركبها الآن. فأنا تأثرت ودمعت عيني، قلت كأن الله عز وجل يقول له: أنت يا عبدي مزقت هذه الورقة خوفا مني وأنا أبقيك بلا مركبة، أنت لماذا مزقتها خوفا مني؟ يعني ذكرت هذه القصة، هو حينما قال الخطيب هذا حرام سحب الورقة ومزقها، هذا الجواب. ماذا أجبتم المرسلين؟ مزق الورقة. قيل لك لا ينبغي أن تجلس مع نساء أجنبيات، ماذا أجبت المرسلين بهذا الحكم؟ يجب أن تمتنع عن كل سهرة مختلطة. قيل لك هذا الكسب فيه شبهة الربا، ماذا أجبت المرسلين؟ الإجابة أن تمتنع عن هذه الصفقة أو عن هذه الطريقة في التعامل، هي الإجابة. قيل لك إن هذا العمل حرام، ماذا أجبت المرسلين؟ قيل لك يجب أن تؤدي زكاة مالك، ماذا أجبت المرسلين؟ قيل لك ينبغي أن تحرص على أن تكون زوجتك في مظهر إسلامي، ماذا أجبت المرسلين؟ الإجابة يعني رد فعلك، ما رد فعلك؟ ما موقفك؟ ما العمل الذي فعلته تطبيقا لهذا التوجيه الإلهي؟ ما الشيء الذي تركته في سبيل الله؟ ما الذي فعلته؟ ما الذي أنفقته؟ ما الذي منعته؟ لماذا رضيت؟ لماذا غضبت؟ لماذا وصلت؟ لماذا قطعت؟ يعني ماذا أجبتم المرسلين؟ يعني ما المواقف التي وقفتموها بناء على توجيه الله لكم؟ ماذا وقفت؟ كيف اخترت زوجتك بعد أن قال الله لك ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم؟ هذا كلام الله عز وجل. أنت إذا بحثت عن امرأة كي تكون لك زوجة كيف تختارها في ضوء هذه الآية؟ يجب أن تختارها مؤمنة قبل كل شيء، لأنها أم أولادك. يعني كلما قرأت آية ربنا عز وجل قال قل متاع الدنيا قليل، أنت ماذا أجبت المرسلين بهذه الآية؟ إن هربت إلى الدنيا غصت فيها أم بقيت فيها في حدود الشرع؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. يعني هي صورة من أروع الصور، العمى يجب أن يصيبهم هم، قال لا، الأنباء عميت عليهم، يعني جاءتهم الأنباء ولكنها لم تصل إليهم، كانوا في عزلة شديدة، يعني شقاؤهم وخجلهم ودناءتهم وصغارهم كأنهم في معزل عن الأخبار، لم تعمى قلوبهم بل عميت عنهم الأخبار. الإنسان أحيانا يعني بيكون في هم كبير جدا وأخبار مثيرة جدا لا يسمعها، لا يفهم منها شيئا، لك ما أن لك فلان توفى، لك والله ما انتبهت، مع داخل في عزلة شديدة، داخل في هم كبير، داخل في قضية أنسته كل شيء. هي معنى قول الله عز وجل فعميت عليهم الأنباء. الإنسان أيام يأتيه خبر ينسيه كل خبر، تأتيه قضية تنسيه كل قضية، تأتيه مشكلة تنسيه كل مشكلة. حينما عرف أنه في شقاء أبدي وأن هذه الجنة التي وعد الله بها المؤمنين خسرها خسارة أبدية، وأن كل خسارة في الآخرة لا تعوض، في الدنيا التاجر بفلس ومع ذلك بعد سنوات يعود كما كان، يرسب في صف الطالب يعيد السنة فينجح. يعني كلما جاءت مشكلة في الدنيا هناك تعويض هناك تصحيح، أما يوم القيامة هذه الخسارة خسارة أبدية. فلما أيقن أنه خسر الدنيا خسر الآخرة وخسر الجنة وأنه في جهنم وبئس المصير إلى أبد الآبدين، دخل في عزة شديدة ودخل في ألم شديد. لذلك إضافة إلى العذاب المادي إلى عذاب النار الذي ألمح به القرآن، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إضافة إلى هذا العذاب المادي هناك عذاب نفسي لا يحتمل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا ربي لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. يعني إذا الإنسان في الدنيا فاته شيء ثمين جدا، خسر خسارة كبيرة جدا، ضيع فرصة ثمينة جدا لا تعوض، بيقول لك حاسس قلبي حيوقف، شاعر بضيق لا يحتمل، ضاقت علي الأرض بما رحبت، هذا عذاب الدنيا فكيف عذاب الآخرة؟ فلذلك هذا السؤال ربنا عز وجل سرب لنا سؤال بالأخير، بالآخرة في أسئلة في امتحان صعب، لكن رحمة بنا ربنا عز وجل هذه الأسئلة سربها لنا في الدنيا من خلال هذه الآيات. سؤال خطير، ماذا أجبتم المرسلين؟ يعني ماذا فعلت؟ قال له يا عبدي ماذا فعلت من أجلي؟ يا ربي تركت الدنيا زهدا بها وحبا بك فعلت كذا. قال له أما زهدك فقد تعجلت فيه الراحة لقلبك، وأما كذا فلك وكذا فلك، ولكن ماذا فعلت من أجلي؟ هي تركت أخي أنا عم غض بصري شيء جميل بارك الله بك، بس ريحت حالك، دخلت في الصفاء والروحاني، أنا دخلي حلال كمان بارك الله بك، بس كمان أضمنت يكون مالك محفوظ، أنا ما عندي اختلاط عام بارك الله بك، كمان ضمنت حياة مستقرة ما فيها فتن ومشكلات، ولكن ماذا قدمت؟ بماذا ضحيت؟ ماذا فعلت من أجلي؟ ما الشيء الثمين الذي قدمته؟ هذا السؤال. قال وماذا أفعل من أجلك؟ قال هل وليت في وليا؟ هل عاديت في عدوا؟ يعني قدمت خدمة لمسجد، ساهمت ببناء مجتمع مسلم، قدمت لبنة في بناء خيري مثلا، علمت الناس العلم، عاونت على نشر الحق، كنت دعم للحق، يعني وهنت الباطل، قويت الحق، نصرت المؤمنين، عاونتهم، يعني ساهمت بفعل خير، ماذا فعلت من أجلي؟ السلبيات جيدة جدا بس غير كافية. هلا إذا كان طالب بالمدرسة، والله طالب ملائكة، لا بيأذي أحد، لا بيضرب زميله، نظيف، ساكت، هادئ، بس ما عم يدرس. بآخر السنة السلوك جيد جدا، نتيجة رسوب، صح رسوب. بالرياضيات ضعيف، في الفيزياء ضعيف، في العربي ضعيف، السلوك جيد، نتيجة رسوب. ولكن ماذا فعلت من أجلي؟ ماذا قدمت؟ يعني في سؤال دقيق. بماذا تلقى الله غدا؟ قال له يا فلان لا صدقة ولا جهاد، فبما تلقى الله إذن؟ هذا سؤال أخطر سؤال لسألنا. بماذا تلقى الله يوم القيامة؟ ما العمل الذي تقدمه لله عز وجل؟ يا ربي اشتريت بيت، قويت حالك. كمان يا ربي زينته، والله كثر خيرك، فضلت. شو زينته؟ عملت هيك، رتبت أموري، نظمت أموري، أنا أنيق بلباسي، مرتب، عندي هيك أزواق في الطعام والشراب، لي أزواق بالرحلات والسياحة. ما بيحكى الكلام كله هذا، ولكن ماذا فعلت من أجلي؟ يقول أحد الصحابة جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليجاهد معه، ولكن هذا الصحابي كان فقيرا لا يملك دابة يركبها، فالنبي رده، ما في دواب لأنه. حينما رده انهمرت عيناه بالدموع، فربنا عز وجل إكراما له ذكره في القرآن الكريم: ولا على الذين إذا ما جاءوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع. قال عاد إلى البيت، ناجى ربه، قال يا ربي أنا لا أملك شيئا لكنني تصدقت بعرضي على المؤمنين، فأي مؤمن شتمني أو نال مني أشهدك أني سامحته. يقال أنه يوم ثاني يوم النبي قال: من تصدق الليلة؟ هذا شخص ما دفع شيء، ما معه، فقير جدا. النبي أخبر من قبل الله عز وجل أن الله قبل صدقته، الله عد صدقه، تصدق بعرضه على المؤمنين، يعني أي مؤمن شتمه أو نال منه قال يا ربي أنا أسامحه، هذا الذي أملكه. يعني القصد بالقصة أنه يجب أن تقدم شيئا، شيء، دعوة، عمل صالح، خدمة، صدقة، معونة، مساهمة في بناء مسجد، في مساهمة في خدمة الناس، رعاية لأولادك، خدمة لإنسان لا تعرفه، لا بد من أن تقدم شيئا. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، والعمل الصالح يرفعه. لا صدقة ولا جهاد، فبما تلقى الله إذن؟ يعني أيام يكون واحد أب مثالي، رب أولاده حتى كبروا، زوجهم، أرشدهم، علمهم، رباهم حتى جعلهم عناصر طيبة في المجتمع، رب بنات، رباهم على طاعة الله، على حفظ القرآن، على طاعة الزوج، حجبهم إلى أن زوجهم. يعني هذا حد أدنى، أولادك شهاداتك، حد أدنى، بيت مسلم، بيت منضبط، اشتغل عمل، قدم فيه للمسلمين سلعة نظيفة متقنة سعرها معتدل، ما كذب عليهم ولا غشهم ولا استعلى عليهم ولا استغل حاجتهم لهذه السلعة، كان منصف. هذا عمل تلقى الله به. إنسان له والدان أكرمهما، يعني أنا يقول النبي الكريم: رغم أنف عبد أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة. يعني إذا أكرمت والديك وكنت بارا بهما فهذا العمل يكفي أن تلقى الله به. في عندك بر الوالدين، هداية الزوجة والأولاد، إتقان العمل في صنعتك ومهنتك، عدم غش المسلمين. إن أكون صادقا، الإنسان حرفته مهنته إذا كانت مشروعة في الأصل ومارسها بطريقة مشروعة، ما كذب، ما غش، ما دلس، وابتغى بها أن يكفي نفسه وأهله، وأن ينفق من المال الذي كسبه منها في طاعة الله، وابتغى منها نفع المسلمين، ولم تشغله هذه الحرفة عن طاعة الله، لا عن صلاة ولا عن مجلس علم، هذه الحرفة نفسها هي عبادة لله عز وجل. يعني لازم تعرف، لازم تنقلب أعمالك من عادات إلى عبادات. يعني فأنا صباحا وأكلنا ورحنا على الشغل وفتحنا المحل، عشية الظهر تغدينا ونمنا، وعشية عنا سهرة، هي عادات يجب أن يكون واضحا. إذا فتحت باب محلك التجاري، لماذا أنا أعمل هذا العمل؟ يجب أن أبتغي بهذا العمل وجه الله، يجب أن أخدم المسلمين، يجب أن أكسب مالا أنفقه في طاعة الله، يجب أن أكفي أهلي وأولادي، يجب أن يكون عملك خالصا لله. ح حتى مهنتك، حتى حرفتك، حتى تربية أولادك، حتى لو أخذت أهلك نزهة، إنك بهدف أن تدخل على قلبهم السرور، من لهم غيرك؟ حتى إذا جلست مع أهلك مساء، هذه الجلسة من العبادة، حتى إذا اشتريت ثيابا لبستها، إنك تمثل المسلمين، تمثل هذا الدين العظيم. لا ينبغي أن يكون في مظهرك نقد أو شيء تنتقد فيه. لذلك المؤمن كل أعماله خالصة لوجه الله، حتى لو أخذت قسطا من الراحة. النوم يكتب لك عبادة، تنام لتقوى على طاعة الله عز وجل. إذا دخلت في هذه المعرفة انقلبت أعمالك كلها عبادة. إذن ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. تاب وآمن وعمل صالحا، تاب عن كل ذنب سبق منه وآمن بالله، ومن مقتضيات الإيمان بالله أن يكون عمله صالحا، فعسى إن كان مخلصا أن يكون من المفلحين. هي جاءت عسى تحفظا من أجل الإخلاص، فعسى إن كان مخلصا أن يكون من المفلحين. الرد السادس على قول هؤلاء المشركين إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ربنا عز وجل يخلق ما يشاء، هو الخلاق، هو الخالق لأفعال عباده. يعني هؤلاء الذين خافوا أن يخطفوا إذا اهتدوا، من هو الفعال؟ هو الله عز وجل. هل هناك فاعل إلا الله عز وجل؟ هل يقع في ملكه شيء ليس من إرادته؟ فأنتم إذا خفتم من بني البشر فهذا الخوف فيه شرك. لمجرد أن تخاف من إنسان ولا تخاف من الواحد الديان فهذا أحد أنواع الشرك، شرك، لأنك اعتقدت أن هذا الإنسان فيه قوة، بيده أن يفعل شيئا، بيده أن ينفع، بيده أن يضر، هذا الاعتقاد شرك. فإذا خفت أن تتخطف من أرضك وأن تفقد حياتك على يد هؤلاء الذين يعني تخاف منهم فهذا نوع من أنواع الشرك. وربك يخلق ما يشاء، هو الخالق، هو خالق لأفعال عباده. ماذا قال سيدنا داود؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يعني وحوش كاثرة كلها مربوطة بأزمة محكمة بيد عليم حكيم قدير عادل منصف لطيف خبير غني قوي. فإذا خفت من هذه الوحوش ولم تر تلك الأزمة التي تربطها بهذه اليد العليمة الحكيمة فأنت لا تعرف شيئا. لمجرد أن تخاف من إنسان فهذا الخوف فيه معنى من معاني الشرك، يجب أن تعتقد أن هذا الإنسان ليس بيده شيء، الأمر بيد الله عز وجل. لذلك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن علاقتك مع الله عز وجل. إذن وربك يخلق ما يشاء، لمجرد أن تخاف من إنسان فهذا نوع من الشرك. أما هذا الإنسان إذا سمح الله له أن يصل إليك يصل إليك، أنت تخاف من الله، قال له يا موسى خفني وخف نفسك وخف من لا يخافني، أن أسمح له أن يصل إليك طبعا. ويختار من الشرع الحكيم والتوجيه الصحيح والأمر النافع والنهي عن كل شيء ضار، يختار ما كان له خيرة. يعني أنت أمام أمر الله ما لك اختيار، أنا رأيي كذا، أنا أرى كذا، لا أعتقد أن هذا الشيء لهذا الزمان صالح. أن تدلي برأي مع أمر الله عز وجل ومع نهيه، هذا بعيد عن أن تؤمن بالله عز وجل. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله عز وجل أمرك بغض البصر، والله أنا رأيي أنه أنا ما بغض بصري غض كامل، ما بنظر بشهوة، أنا بنظر بلا شهوة. يعني أنت لك حل وسط، عندك حل وسط، يعني عندك رأي ثاني، يعني الآية ما لك قنعان فيها، عملت حل آخر، هذا خلاف الإيمان كليا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مع أمر الله ليس هناك اختيار، هو الخالق، هو الصانع، هو الخبير، هو العليم، أنت لا شيء، هو العالم، هو العليم، هو الحكيم. إذن وربك يخلق ما يشاء ويختار لهم من الشرائع، ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. إن شاء الله نعود لهذه الآية مرة ثانية في الدرس القادم لأهميتها الكبيرة ولما تنطوي عليه من معاني دقيقة، ونتابع ردود الله عز وجل على مقولة هؤلاء الكفار: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. والحمد لله رب العالمين.